والبلايا والنكبات والمعلوم عباد الله أن هذا حدث للأمة بسبب بعدها عن الدين وبسبب المخالفات الشرعية. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال الإمام الطبري رحمه الله ناقلا الأقوال أن العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا من المصائب والمتلهمات والنكبات. ما الفائدة من ذلك؟ الرجوع إلى الله سبحانه، التوبة والإنابة، تصحيح المسار. ولا سبيل عباد الله إلى إصلاح حالنا وإلى استقامة أمورنا إلا باستقامتنا على طريق الله سبحانه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأول تغيير للأنفس هو تصحيح المعتقد في الله سبحانه. أن نرجع إلى ديننا رجوعا حقيقيا أن نصحح العقيدة. نعم عباد الله، المتصرف في الكون من؟ الملك والقهر والتدبير بيد من؟ الرزق والإحياء والإماتة عند من؟ النصر والعز والتمكين بيد من؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تأتي هذه المصائب ونقول لعل الأمة تفيق من غفلتها من عبادة القبور وعبادة الأضرحة والأموات وتلجأ إلى الله سبحانه الذي يكشف السوء الذي يكشف الضر. ولكن الواقع أن كثيرا من الناس لا يفترسون لنازلة ولا يعتبرون لواقعة، وإنما هم في غيهم يترددون. هجروا من بلادهم لأجل أنهم مقيمون على الشرك عليه طواف بالقباب والأضرحة، دعاء للأموات، تمسح بالتراب، وكل هذا باطل في شريعة الله. قال الله جل وعلا مبينا: وإن يمسسك الله بضر من الذي يكشف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأولياء والصالحين من الأنبياء والملائكة من الجن والشياطين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذي يكشف البلوى هو الله، والذي يكشف الضر هو الله دون من سواه. لذلك الله جل وعلا يقول لنبيه: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. العقيدة العقيدة، تصحيح العقيدة أيها المسلمون، لا بد للإنسان من ذلك. لا ترجعوا إلى تلك الشبهات والأباطيل، إلى ما كان عليه الأجداد والآباء من عبادة القبور، من دعاء الموتى. كل هذا باطل في شريعة الله سبحانه. قال الله جل وعلا لنبيه آمرا له: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يقولون: إنا بخط في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. أين إسماعيل؟ أين إسماعيل في هذه البلاوة؟ أين هؤلاء المقهورين؟ أين هؤلاء أصحاب القباب والأضرحة؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا لغيرهم ضرا، والقرآن يحكي بذلك. قال الله جل وعلا لنبيه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى هؤلاء. بيانا هو الله. وقفة أخرى مع أنفسنا هل رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى واعتبرنا وانزجرنا بما حصل لنا، أم أن الناس تنسى؟ فإن الآيات قد تكلمت عن الرجوع إلى الله سبحانه لعلهم يرجعون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يضرعون، ولكننا سرعان ما نسينا. فانظروا إلى واقعنا، انظروا إلى نسائنا، انظروا إلى شبابنا. هل اعتبرنا؟ هل رجعنا إلى الله؟ الشباب لا يصلون في المساجد إلا من رحم الله. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون عباد الله؟ خلاقات ما أنزل الله بها من سلطان تنبئ عن سوء التربية، وتنبئ عن خطر عظيم. بمن اهتدوا؟ إنهم الكفار عياذا بالله. وربما أن صاحب البيت يحلق رأسه كأولاده، لسان حالهم يقول كما قال القائل: مشى الطاووس يوما في اختيار فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الغناء والمجون صوتان ملعونان كما رواه الترمذي رحمه الله من حديث أنس بن مالك، صوتان ملعونان، صوت مثمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ينعم الله على الإنسان بالزواج، هذه نعمة، ولكنه يقابل تلك النعمة بباطل عظيم، وهو الصوت الملعون. ما هو الغناء؟ الغناء حرام يا أمة الإسلام، محرم في شريعة الله سبحانه. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال عبد الله بن عباس: له الحديث هو الغناء. وقال عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري: والله الذي لا إله إلا هو إنه هو الغناء. وجاء عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله أنه الغناء. صوتان ملعونان. ربما أنك تلعن وأنت لا تدري. الغناء حرام، حرام يا أمة الإسلام. صاحب ذلك علي وتبرج عند كثير من الفتيات. وربما الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أين أرباب البيوت؟ أين الذين قال فيهم النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أين الغيرة على الأعراض؟ أين الحياء من الله؟ رب البيت يرى ابنته وأخته متبرجة سافرة تخرج وتذهب إلى الأعراس متعثرة وهو ينظر بأم عينيه لا يحرك ساكنة ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر عيانا بالله، وهي بذلك اقتدت بالكافرات. وأما المسلمات المؤمنات القانتات فإنهن متحجبات متسربلات عفيفات طاهرات، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب لبسنا مروطهن كأنهن الغربان. والآن ترى من المرأة أي شيء، كما قال القائل لحج الركبتين تسمرين بالرمل في أي نهر تعبرين تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله من توكل عليه كفاه ومن اتقاه وقاه ومن سأله أعطاه ومن لاذ بجنابه حفظه ورعاه. والصلاة والسلام على خير الأنام خير من صلى وصام وذكى واستقام. ثم أما بعد عباد الله، النصيحة والتذكير تحتاج إلى قلب يعي وإلى أذن تسمع وإلى عين تبصر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا لم تسمع النصح فاعلم أنه لا قلب لك ولا سمع لك ولا بصر لك. كثيرا ما نذكر ولكن قل من يتذكر، وكثيرا ما ننصح ولكن قل من ينتصح، وكثيرا ما ننبه ولكن قل من ينتبه. ويصدق فينا إلا من رحم الله قوله وقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. الحق أننا لابد أن نرجع إلى أنفسنا رجوعا حقيقيا وأن نتأمل الواقع والحال الذي نحن فيه. هل نحن اعتبرنا؟ هل ارعوينا؟ هل رجعنا إلى الله سبحانه؟ هل حققنا مراد الله سبحانه وتعالى من البلاء والابتلاء؟ لا أن يسير على ضلاله، لا أن يسير على ضلاله وعلى انحرافه، فإن هذا والله مدعاة إلى الهلاك والدمار. والله جل وعلا بين لنا أن سبب هلاك الأمم هي المعاصي والمنكرات والمخالفات، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فنرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى ولنحاسب أنفسنا قبل أن نرحل إليه سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لا تظنن أنك خالد في هذه الدنيا، فإن الميت مات النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل الناس تحت التراب، إنك ميت وإنهم ميتون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت راحل إلى الله، أنت راحل إلى الله يا عبد الله، لست بخالد في هذه الدنيا، لذلك لا بد من الرجوع الحقيقي إلى الله سبحانه، أن نرعوي وننزجر ونعتبر بما حصل لنا، وإلا فالدمار والعار والشنار علينا، إذ أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بنا خيرا أن ننبهنا إلى أنفسنا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم إنا نسألك الهدى